الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح البخاري أو من مختصره للمهذب بن أبي صفرة. يقول البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا باب يصح أن تكون باب بالتنوين ثم يبدأ الجملة اللي بعدها، أو بالإضافة باب من الإيمان أو باب الإيمان أو ما شابه هذا. يقول: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مسدد شيخ البخاري اسمه غريب، ومن شيخ البخاري ثقات، اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن غرندل، وهذا اسمه ثابت عنه، وهو من ثقات شيوخ البخاري من كبراء شيوخ طبقة الإمام أحمد. يقول: حدثنا يحيى، ويحيى هنا يحيى بن سعيد القطان ثقة إمام من حفاظ الحديث الكبار، وهو من أوثق من روى عن شعبة هو غندر. فيحيى صاحبه طبعا عبد الرحمن المهدي، وكلاهما من الثقات، وكان عبد الرحمن المهدي من المعتدلين، ويحيى بن سعيد القطان من المتشددين. والمعلوم أن رواة الحديث أقصد يعني المتكلمون في الرجال منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل. فمن المتشددين شعبة ويحيى بن سعيد القطان والأزدي وغيره، ومن المتساهلين ينسب إلى الترمذي والحاكم وغيرهم من المحدثين الذين نسبوا إلى التساهل، ومن المعتدلين طبعا الإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني ونحن. طبعا أيضا ينسب يحيى المعين من المتشددين، إلا أن يحيى المعين له منهج، فإن يحيى المعين إلى من سبر أقواله يرى أن كثيرا من الرواة الذين هم متكلموا فيهم تجد أن يحيى المعين يقول لا بأس وربما وثقه، وهذا أمر معلوم. ولذلك يستغرب أن يقال كيف يكون يحيى بن معين من المتشددين في الرجال، ومع ذلك نجده يتفرد بتوثيق رجال أو رواة قد ضعف. قال المحدثون أن يحيى بن معين ربما تزين له بعض الرواة بأحسن حديثه، بأحسن حديث، فيحكم بناء على ما تزين به الرجل، ولا يكون قد علم سائر حديث فيحكم بأنه لا بأس به. ولذلك الصحيح أنه إذا وجدت المحدثين وأكثرهم على تضعيف الرجل ولم تجد من يوثقه أو يقول لا بأس به إلا يحيى بن معين، فالأقرب والله أعلم أنه محمول على هذا، أنه محمول على هذا، لأن يحيى بن معين معروف أنه من المتشددين. فالشاهد أن يحيى بن سعيد القطان من المتشددين في الرجال، وهو ثقة ثبت إمام من الأئمة. وذكرنا قصة مع الثوري عندما سماه الثوري شيطان، أي لأنه عتوبة في الحفظ. ويحيى بن سعيد القطان هو أوثق من روى عن شعبة، إلا أن يكون غندر محمد بن جعفر سيأتي، قيل أنه أوثق من روى عن شعبة، وقيل يحيى بن سعيد القطان. طبعا لا شك أن أجل من روى عن شعبة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. فقال: حدثنا يحيى عن شعبة. وهنا ترى البخاري دائما يروي من السلاسل كما يسمى الذهبية، يعني دائما شعبة من أساطين الرواية من المكثرين، ولا يروي في البخاري عن شعبة وعن أمثالهم كالثوري وغيرهم أو من هم أعلم منهم كالأعمش وأبي إسحاق وغيرهم، إلا عن الطبقة الأولى من الرواة المكثرين عنهم الذين عرفوا بالضبط والإتقان. قال عن شعبة: هو شعبة بن الحجاج البسطام معروف. قال: وحسين المعلم، حسين اسمه حسين بن ذكوان المعلم، وهو من ثقات المشاهير. وحسين أوثق أصحاب يحيى بن أبي كثير، ربما لا ينافسه بذلك إلا هشام الدستوائي. فحسين معلم من أوثق من روى عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير من التابعين من أساطين الرواية المكثرين. فهذه الأشياء مهمة إنسان يتحفظ. قال: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي، يقول هذا ربما أحفظ من روى الحديث. قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه نفس الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا استدل به البخاري رحمه الله على أن محبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من خصال الإيمان. ومعلوم أن إذا كان هذا خصال الإيمان فليس كل مؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل الشح ظاهر عند الناس، وهذا يدل على تفاوت الإيمان في الناس، تفاوت الإيمان. وهو يدل أيضا على أن أعمال القلوب من الإيمان، فإن المحبة عمل قلب. وهذه خاصة الحقيقة، احنا قلنا نفي الشيء لا يكون إلا نفي شيء واجب مثله، لا ينفى الشيء أو لا ينفى حقيقته لنفي كما لمستحب. وإذا قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يدل على وجوب أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن من ترك ذلك فقد ترك أمر الواجب، أمر الواجب من أعمال القلوب، لأنه لا يمكن ينفى الإيمان لنفي كماله كما ذكر. هذه قاعدة، ما ينفى الشيء إلا لنفي أمر واجب فيه أو ركن به. أما ينفى النفي كماله فهذا يصح في كل شيء، لأنه لا يمكن يأتي إنسان بكل شيء على الكمال والتمام، فأدل على وجوب ذلك. وهذا يدل على أن مسائل الإيمان أعظم وأكثر مسائل الصلاة والصيام. فقد يكون الإنسان تام الإسلام كما قيل، يعني قد أتى بالصلاة على وجهها وعلى كمالها، وصام على وجه الذي يحب الله، وأدى فريضة الحج، ويؤدي الزكاة، وقد أتى بالتوحيد ولم يشرك بالله شيء، لكنه قد يكون مفرطا في كثير من أعمال القلوب الواجبة وليس المستحبة، كان يحب لأخيه ما يحب نفسه. وهذه الخاصة بالحقيقة لا تتأتى للعبد إلا إذا طهر قلبه وسلم من الغش والحسد والغل والحقد ونحو ذلك. ولذلك العبد لابد أن يطهر، هذا لا يمكن يحب لأخيه وقلبه مملوء مثل هذا، فلابد أن يخلص قلبه من مثل هذه الأمور. هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من المسائل ربما التي تذكر هنا، الإنسان قد يحب أن يحب أن يكون له من الخير وأن لا يفوق أحد. لما أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله، قال إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا ولباسه حسنا، وقال الحجنة قال لا أحب أن يفوق أحد منهم بشيء، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، إنما الكبر غمط الحق أو سفه الحق وغمط الناس، أي رد الحق وغمط الناس أي استحقاره وازدراءه. هذا الصحابي قال لا أحب أن يفوقني أحد. وظاهر هذا الحديث أن الإنسان لا يكون إيمانه بل لا يتم إيمانه الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فكيف يستمع هذا وهذا؟ قال بعض العلماء النهي قالوا حب التفرد هو المذموم، يعني أن يحب الإنسان أن يتفرد عن المسلمين، أن يكون هو فرد بحيث لا يشركه أحد في هذه خصلة، إما من جمال إما من لباس إما من غير ذلك. فهذه الخصلة على الصحيح أنها مذمومة، أن يحب الإنسان يتفرد، لأنه إذا أحب أن يتفرد مع ذلك أنه لم يحب لأخي ما يحب نفسه. وقالوا هذا الحديث الذي قال فيه الصحابي لا أحب أن يفوقني أحد في لا في نعل ولا في لباس ولا في غيره، قالوا هذا الصحابي لا يحب أن يفوقه أحد، لكن لا يعني أنه يحب أن يتفرد، بل هو يريد أن لا يفوق أحد، بمعنى قد يستوي الناس معه لكن أن يفوق أحد لا يحب. وفرق بين هذا من التفرد، التفرد هو أن يكون في منزلة لا يساويه ولا يدانيه أحد، قالوا هذا هو المذموم. أما أن لا يفوق أحد قد يساوونه لكن يكون أحد فوقه لا، قالوا هذا لا يذم، هذا لا يذم. ولذلك لا يتعارض هذا الحديث مع هذا، ولذلك جاء في قول تبارك تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فبين الله جل وعلا بأن الإنسان الآخر أنما يجعله الله جل وعلا من لا يريد علوا في الأرض، والعلو في الأرض يدخل فيه أن يريد أن يفوق الناس في كل شيء وأن لا يساوي أحد ولا يدني أحد ويكون فوق كل أحد. فالشاهد أن لا بد أن يفرق بين أن يحب الإنسان أن لا يفوق أحد وبين أن يحب أن يتفرد هو. أما حب التفرد فمذموم، إنه إذا حب التفرد معنى ذلك أنه لم يحب للناس ما يحمى حبه لنفسه. وفرض بين أن يقول لا أحب أن يفوقني أحد يستوي معي ما في مشكلة، أما أن يفوقني فلا. قال البخاري رحمه الله باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الإسناد كله من الثقات المشاهير. آية الإيمان هي علامة الإيمان، حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أي جعل النبي عليه الصلاة والسلام علامة الإيمان أن يحب الإنسان الأنصار. والأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وذادوا عنه وآووا. وهذا الحديث تابع لما قبله، الحديث قبله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. ومعلوم أن الأنصار من أعظم الناس إيمانا، من أعظم الناس إيمانا، ولذلك من أبغض الأنصار دل ذلك على نفاقه كحال رافض اليوم، بل دل على زندقته ومروطه بالدين. لأن الأنصار إنما اتصفوا بوصف النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام والذود عنه، فمن أبغضهم فقد وقع بغضه لمن نصر النبي عليه الصلاة والسلام، فعاد البغض للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بحبهم؟ ولا شك أن الإنسان إذا كمل إيمانه فإنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحب من نصر النبي، ويحب من أحب النبي، ويحب من تابع النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يبغض القوم الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وذادوا عنه وآووه بعد أن صده قومه، فلا شك أنه لا يكون هذا إلا عن نفاق، هذا لا يكون إلا عن زندقة وعن نفاق. وهذا معنى هذا الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء، وهذا تحويل السنة كما ذكرنا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قال مالك، إمام مالك الحديث من الأنصار، وهو يعظ أخاه بالحياء. قال عبد العزيز بن مجفون: يقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. عبد الله بن يوسف والتنيسي، وقلنا أنه من أثبت الناس في الموطأ، وأكثر ما يروي البخاري رحمه الله الموطأ أكثر ما يرويه عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ومالك والإمام مالك ومن شاب والزهري الإمام الجبل، وعبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون، وهذا أحد الثقات من طبقة الإمام مالك رحمة الله عليه، الطبقة السابعة من الثقات المشاهير من ثقات الرواة في المدينة. قال عن وعن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أو ثم روى عن ابن عمر هو نافع. قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يقول الإمام مالك من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياة. وقال عبد العزيز في روايته قال: يقول هذا لأخي إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول قد أضرتك، أي هذا الرجل منعه الحياء أن يطالب بحقوقه حتى وقع الضرر، فقد يستدين منه آخر أو يبيع إلى أجل، ويستحي أن يطالب بحقه. فأتاه أخوه ليعظه، يقول الحياء قد منعك من قضاء حقك أو أخذ حقك فأضرتك، يعني لا يمنعك كما يقول لا تستحي وتطالب بحقك، لكن هذا الرجل منعه الحياء أن يقول الناس أعطوني وأعطني يا فلان أعطني يا فلان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. ولو كان الحياء إيش؟ ولو كان فيه ضرارا للإنسان. والحياء كما ذكرنا هو الكف عن ارتكاب القبائح والرذائل، ولذلك الحياء يحث الإنسان على فعل الأمر الجميل، يحث على فعل الأمر الجميل والحسن، ويكف عن ارتكاب القبائح المحرمات، وكذلك الرذائل حتى خوار المروءة يمنعك الحياء. إذا الحياء يمنعك من فعل الوقوع في المحرمات، ويمنعك من الوقوع أيضا في خوار المروءة والرذائل الأمور، ويحثك على فعل الجميل. والحياء كما يقول العلماء نوعان: حياء غريزي يغرسه الله سبحانه وتعالى في العقل، فبعض الناس يعني الحمد لله جل وعلا يفطر على الحياء، الحياء الطبيعي، وهذا من نعم الله جل وعلا أن يفطر الله جل وعلا العبد وأن يجبله على ما يحب، هذا من رحمة الله وتوفيقه. وهناك حياء مكتسب، وهو أن يعود الإنسان الحياء نفسه والحياء، وهذا في الحقيقة أعظم الحياء، أن يستحي العبد من ربه تبارك وتعالى، أن يستحي أن يراه الله جل وعلا وهو قائم على معصيته تبارك وتعالى. فإن العبد إذا راقب الله واستشعر مراقبة الله جل وعلا إياه فإنه يستحي. وربما بلغ الحياء ببعض الصحابة رضي الله عنه أنه يستحي أن يتكشف حتى كان أبو بكر رضي الله عنه دخل خلاء يطأطئ رأسه حياء من الله، حياء من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على عظم استشعاره أن الله مطلع عليه، كأنما يرى الله، وهذه مرتبة الإحسان أن تعبد كأنك تراه، كأنه يرى الله وأن الله لم يراه الآن. وكذلك كان عثمان رضي الله عنه يغطي نفسه وهو يقضي حاجته حياء من الله تبارك وتعالى. وعثمان رضي الله عنه كان معروفا بالحياء. فالشاهد أن الحياء الحقيقي هو الذي يحمل الإنسان على يعني على فعل الأمور الحسنة وعلى ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. قال دعوا فإن الحياء من الإيمان. فالبخاري رحمه الله استدل بهذا على أن الحياء من الإيمان، على أن الحياء من الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان منه أعمال قلبية، لأن الحياء من القلب. ويدل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه كما مذهب أهل السنة. فإذا كان الحياء من الإيمان معلوم أن الحياء ليس في قلب كل الناس، بل هناك من الناس من لا حياء في قلبه أو مكان الحياء ضعيفا. فإذا كان الحياء من الإيمان دل على الإيمان يزيد وينقص، وأنه قد تزول خاصة بخصال الإيمان ولا يبقى الرجل يشمو منه. وهذا في رد على من منع زيادة الإيمان ومن نقصانه. ولذلك العبارة الصحيحة، بعض الناس اليوم يقول إذا رجل أراد أن يستيقظ لا تستحي، هذه العبارة كما يقول بعض العلماء هذه خطأ. لا تقول رجل لا تستحي إلا إن استحي من حق، فهنا يكون مذموم. ولكن قل لا تحتشم، قال هي أليق، لأن الحياء مطلوب ومستحب. الإنسان استحي مثلا في بيت رجل واستحي أن يقدم أو أن يأكل شيئا، تقول لا تستحي، نقول قل بدالها لا تحتشم، لأن الحياء مطلوب، الحياء طيب، بل الحياء من الإيمان أصلا. والحياء كما قال الإنسان كله خير، فكيف تأمره بين الخلاف الشرع؟ بخلاف إذا منعوا الحياء من الحق، قال كما قال والله لا يستحي من الحق. أما الحياء من الحق يعني حياء منعك أن تقول الحق، فهذا المذموم. ويقال لكم لا تستحي من الحق، لأن الحق لا يستحي منه، بل يجب أن يقال الحق وأن يؤمر المعروف وأن ينهى عن المنكر. قال باب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس من الإيمان. يقول مهلب مداره على أبي جمرة، إن الجميع سنيد هذا الحديث سيسوغ كله تدور على أبي جمرة، والبخاري رحمه الله أذكر. طبعا البخاري يقول تحت أو خرجه في كتاب الأدب، وهذا ظاهر، ظاهر خرج كتاب الأدب، لأن من الأدب أن يستحي الإنسان، وهو كما ذكرنا من خصال الإيمان، والإيمان شعر، ولا يلزم من قام به فعل فعل أن يكون مؤمنا، كما أن الكفر أيضا شعر. قال مداره على أبي جمرة، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا أبو عامر العقل، قال حدثنا قرة عن أبي جمرة، قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن لي جرة تنتبذ لي نبيذا فأشربه حلوا في جهر، إن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. قال قدم وفد عبد القيس بن عباس، ثم قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، قال كنت أترجم بين ابن عباس بين الناس، قال حدثنا علي بن الجارب، قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، فكنت أقعد مع ابن عباس فجلسني على سريره، وحدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو جمرة، قال تمتعت، أي حدثنا عن هذه الناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا قال لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أقم عندي وأجعل لك سهما من مال. قال شعبة فقلت له لما؟ قال للرؤيا التي رأيت، أي فرح، لأن ابن عباس كان يدعو إلى التمتع، فلما أخبر الرؤيا فرح بها. قال علي بن الجعد فقمت معه شهرين، ثم قال ابن عباس إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قال ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقال يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن أشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمروا بالإيمان بالله وحده، قال يخذون من الإيمان بالله وحده؟ قال والله ورسوله أعلم، فهذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وقال أبو معاوية عن أبي جمرة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، ونام عن أربع عن الحنتم والدباب والنقير والمزفت، قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، وهرب التياع عن أبي جمرة ولا تأخذوا في الدباب والحنتم والنقير والمزفت. مزفت. يقول البخاري حدثنا إسحاق، وهذا إسحاق الرضي، وكثيرا ما يهمل البخاري رحمه إسحاق، وهذا إسحاق الغالب أنه إسحاق الرضي أكثر من أهمله من البخاري من شيوخه، يقول إسحاق الرضي ويروي عن إسحاق بن منصور بن فوسك، لكن غالب من أهمله البخاري من شيوخه بلفظ إسحاق، فالغالب أنه الرضي. قال حدثنا أبو عامر العقد، وقلنا أبو عامر العقد إيش اسمه يا ابن من عمر بن قيس بن في هذا المسند، وعامر مشهور بكنيته، أبو عامر العقدي مشهور بكنيته، فمن الغالب أنه مشهور بكنيته، ومن من هو مشهور باسمه، ومن من هو مشهور بنسبة إلى جده، طاهر، فأبو عامر من مشهور بالكنية، ولذلك غالب ما يروى في الحديث بكنيته، فهذه كنا نبدأ تعرفها. قال حدثنا قرة بن عبد الخالق السدوسي من ثقات عن أبي جمرة، أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وليس هناك أحد من الرواة يكنى لأبي جمرة إلا هذا فقط، تحفظ أبو جمرة ليس هناك من الرواة يكنى لأبي جمرة إلا نصر بن عمران فقط، وليس في الصحيحين أيضا ولا في موقع جمرة إلا هذا، ليس هناك من اسمه جمرة، ليس الكنية من اسمه جمرة أبو جمرة، هناك جمرة في غير الصحيحين وفي غير موقع، لكن أبو جمرة ليس هناك رواه بأبي جمرة إلا نصر بن عمران، وهو من ثقات التابعين ممن روى عن العباس غير. قال قلت ابن عباس إن لي جرة تنتبه من أين بينهم، جرة معروف هذه الجرة التي تنتبه النبي أن يؤتى إلى ما يدع هذه الجرة فينبر فيه شيء يحدث، والعلم كل من نفسه بس، فإما أن يضع فيه تمر وإما أن يضع فيه عنب أو ما شابه ذلك، فهذه إذا جلس يوما يحلب الماء، والمعلوم أنه بعد خلاص من كان في شيء من الحمرة فإنه يتخمر فيصبح الماء كله حلوة، فيسمى هذا بالنبيذ، فالنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه ليحلو حتى يشرب وهو حلو. قال إن لي جرة فأتنتبه لي نبيذا فأشربه حلوا في جرة، إن أكثرت منه فجلس الغم فأطلت من خشيت أن أفتضح، إن أكثرت منه معنى ذلك أنه ربما هذا وصل إلى مرحلة الخمر، يعني تفاعل هذا العناد أو هذا التمر أو هذا الرطب يتفاعل مع الماء، وإذا طال الوقت في يوم ويومين ثلاثة فإنه يتخمر حتى يصل حد الإسكار، يصل حد الإسكار، فيقول فتضحت، فقال ابن عباس رضي الله عنه ذكر الحديث وفد عبد الخير، ومحمد بن بشار من شيوخ البخاري، وهذا مما روى عن الكتب الستة، قال حدثنا غندر، غندر هذا مشهور بلقبه غندر، واسمه محمد بن جعفر، وهو من ثقات الرواة شعبة، والاظهر والله اعلم انه اوثق من رواة شعبة، وانه مقدم على يحيى بن سعيد القطان وعلى ابن المهدي وعلى الفريابي وعلى وكيع، هكذا، وكان يروي كثيرا من كتابه، فغندر ممن المختصين بشعبة، وهم الثقات المشاهير. قال الشعب عن ابي جمره قال كنت اترجم بين ابن عباس بين الناس، يترجم اي يترجم، ان هناك عاجم فربما اتوا وكان يريد اللغه الاعجميه فيترجم الفارسيه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الشعب عن ابي جمره قال كنت اقول مع ابن عباس يجلسني على سريره، اي ان ابن عباس كان يكرم علي بن الجعد او يكرم ابا جمره يكرمه، وهذا كما قال العلماء فيه اكرامه من كان كبير القدر، إنسان يكرم يعني أصحابه وناس ما ذكرنا من قدر. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي ياس كما ذكرنا، قال حدثنا شعبة قال حدثنا تمتع عن أي نفس، فسألت ابن عباس فأمرني إلى آخره، فهذا يدل على فرق ابن عباس رضي الله عنه، لأن كثيرا من الصحابة كانوا يعارضونه، ومن كان يعارضه من أنكر أن قالوا أن أبا بكر وعمر كان ينهان عن التمتع، والنقاط تبدأ تنبغي حجارة من السماء، فلما اقترب انه قد تمتع وانه قد راى الرؤيا فرح ابن عباس وذاك اكرمه وجسر قال اقم عندي حتى اجعلك سهما من مالي. طبعا ابن عباس لما قال اقم عندي حتى يترجم، وابن عباس كان يدل كان حريصا على افتاء الناس لا سيما في الحج، فكان حريصا على افتاء الناس وعلى نفعهم، فاراد من ابي جمره ان يمكث عنده حتى يترجم له. يقول ابن عباس رضي الله عنه ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي عليه الصلاه والسلام قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعه، اي من ربيعه. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا. مرحبا معناها صادفت رحبا وسعه، مرحبا أي صادفت رحضا وسعة. واستدل به العلماء على أن الإنسان يجوز له أن يبدأ من أتى بأن يقول مرحبا ولا يبدأهم بالسلام، وهذا لأنه استبشر بقدومه فقال مرحبا بالقوم. مرحبا بالقوم هم بالوفد غير خزايا، أي غير دليلين ولا مجانين ما يدل على إكرامهم ولا ندامة، ندامة جمع ندماء يعني. والمراد بذلك أن هؤلاء لم يتأخروا في الإسلام، هؤلاء كانوا من المسارعين في الإسلام، ولذلك لم يصب منهم سبي ولا ما أخذ منهم، لأنهم إذا لما عرض عن الإسلام وبلغهم أسلموا فكانوا غير مدانة، بخلاف كثير من قبائل العرب أصيب منهم سهمان أصيب من مالهم حتى أسلموا بعد، فهؤلاء سارعوا من إلى الإسلام ولم يتأخر، ولذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدومهم. فقال يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام أو في الشهر الحرام، والمراد شهر رجب. قال وبين هذا الحي من كفار مضر، كانت مضر من قبائل العرب تعظم شهر رجب، لا الأشهر الحرم ولا سيما شهر رجب، وهؤلاء كان بينه وبين هؤلاء القوم وفد عبد القيس كان بينه وبينهم شحنة وقتال، وكانوا لا يأمنونهم إلا في هذا الشهر، لأن كفار مضر هؤلاء يعظمون هذا الشهر حتى لقب الشهر برجب مضر، كان يسمى برجب مضر من كثرة تعظيم هؤلاء. فهو الوقت الوحيد الذي استطاع وفد عبد القيس أن يرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحمل هؤلاء. وهذا يدل على أن الأشهر الحرم أن تحريمها باطل، أن تحريمها باطل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان محرم في الجاهلية، وأن تحريمها باطل. ثم اختلف العلماء هل بقي تحريمها بعد النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه قد نسخ، والأظهر والله أعلم أن تحريمها باطل في غير القتال، وأن من الشهور التي حرمها الله وعظمها لكن يجوز فيها ابتداء القتال، وسدل على ذلك بعمل الصحابة، إن الصحابة رضي الله عنهم في جهاد لم يمتنعوا من شهر الحرام، بل قاتل المشركين في كل شهر، في ذي الحجة وفي ذي القعدة وفي شوال وفي رجب، أو في ذي القعدة وفي الحجة وفي محرم وفي رجب، في كل شهر الحرام ولم يمتنعوا. وما وجد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توقفوا عن قتال لأجل شهر محرم، وهذا يدل على عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد من قال فمرنا بأمر فصل، أي أمر واضح لا إشكال فيه، فصل يقال هذا كلام فصل إذا كان واضحا بينا، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وعجل على حرص مع الخير، وسألوه عن أشربة أي ما الذي يجوز أن يشربه وما الذي لا يجوز، قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، وهذا هو الشاهد سابق في الإيمان لبيان أن الأعمال من الإيمان، لأنه قال أمركم بالإيمان بالله وحده ثم فسر الأعمال الإيمان بأعمال الإسلام، فدل على الأعمال من الإيمان. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فسر النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بأركان الإسلام، قال وهذا نص صريح في أن الأعمال من الإيمان، في رد عن المرجع، في رد عن المرجع. طبعا الحديث أمرهم بأربع مع أن ذكر لهم كم؟ خمس: الشهادة والصلاة والزكاة ورمضان وأن تعطوا المغنم الخمس، قال لأنهم هم أمرهم بأربع ثم زادهم خامسة. وهذا الحديث كما ذكرنا أصل في بيان أن الأعمال تسمى إيمانا، واستدل به العلماء ايضا على صح على جواز ان يقول شهر رمضان، خلافا لمن قال من العلماء انه يكره تقول رمضان ولكن تقول شهر رمضان، قال هذا حديث صريح، قال وصوم رمضان ما قال وصوم شهر رمضان. قال يقول وقال ابو معاويه عن ابي جمره قال وان تؤدوا الي خمس ما غنمت، طبعا تعطوا من المغنم الخمس هذا للنبي عليه الصلاه والسلام، اي هؤلاء ان جاهدتم فان الخمس يدفع للنبي عليه الصلاه والسلام وهو مصرف مصرف الفيء، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، فامر من يؤدوا خمس ما غنموا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ونهاهم عن اربع لما سالوه عن الاشربه ما الذي يجوز ان يشرب به، عن الحنثم، والحنثم يقول نوع من الجراثيم يؤتى به من مصر ويحفظ فيه لا سيما الخمر، كان الخمر يحفظون فيه فيرسلون به من مصر وغيره حتى لا يتغير في هذا النوع من الجراح، قال والدبات باقر طرح يقص المشط ثم يجس ويلف فيه هذا الذي يلف فيه ما ثم ينتبت فيه. قال والنقيق النقيق قالوا جذع ينقرون وسطه وينبذ فيه وقيل انه جذع النخل قيل انه النخل وقيل اي جذع ينقر. قال والمزفت قال بلفظ المقير المقير مطلق القار المقار القار هذا موجود الان كان يعرف كان يستخرج فكان يطلون به. هذه الاشياء نهاهم من النبي عليه الصلاه والسلام عن الانتباه فيها بمعنى انك لا تنتبه فيها لا تضع فيها او تنتبه ما المنهي عنه. لماذا؟ قال لان هذه الاشياء الاربعه تشترك في انه اذا تغير النبي ووصل لحد الخمره وصل حد الاسكار انه لا يطلع على ذلك لانها ايش؟ اوعيه صلبه بخلاف الاسقيه السقاط من جلد. المعلوم ان الماء هذا النبيذ اذا غلى طبعا هو يتفاعل مع العناد ومع التمر فيبدا يتغير ويبدا يخرج منه زبد ثم يتفاعل مع اذا تفاعل سفخ. قالوا فنبيذ السقاط اذا وصل حد الاسكار بل يسقط حتى يشق فيعلم الانسان بانه قد وصل حد الاسكار. اما هذه الاشياء صلبه قد يتغير الشراب فيها ولا يعلم الانسان فربما شرب ما بلغ حد ايش؟ الاسكار. وذاك نهاهم عن هذا نهاهم عن هذا بخلاف السقاء ما نهاهم عنه. السقاء اللي تكون من جلد فاذا انتفق ويرى الانتفاق بل انها تشق اذا وصل حد الاسكار تشق من كثره الانتفاق. وهذا انما كان في اول الاسلام ثم نسخ الحكم بعد ذلك كما في الصحيحين قال كنت نهيتكم عن الانتباه الا في الاسقيه اي الا في الجلد فقط فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فنسخ هذا الحكم وانما قال لهم ذلك في اول الاسلام حتى لا يصل الناس الى الاسكار. ثم لما استقر الايمان في قلوب الناس وعلم احكام الله امرهم بالانتباه غير ان لا يشربوا مسكرا. وظاهر الحديث يدل على ان ابن عباس لم يطلع على النسخ لان ابا جمره ساله عن الانتباه فذكره حديث ولد عبد القيس وسلم به على انه لا يجوز لك ان تنتبه في مثل هذه الاوعيه التي تم تنتبه فيها. فهذا يدل على ان عباس لم يبلغه النسخ ويدل على ان بعض الصحابه قد يفتي بالشيء الذي لا يعرف ايش لم يبلغه الناس ويدل ايضا على ان الصحابه قد يفوت بعض الاحاديث. ولذلك اذا اختلف الصحابه فانما يصار الى قول من كان قوله موافقا للحديث. واذا صح الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا يقدم قول الصحابه. واما قول الصحابي فانما يكون حجه اذا لم يوجد في الباب حديث. فصوره مساله قول الصحابي فيما اذا لم يوجد في الباب قول الصحابي. اما اذا وجد الحديث ونص فان الحجه فيما في الحديث. وكذلك اذا اختلف الصحابه فليس قول واحد حج على الاخر ولكن يؤخذ من اقواله ما وافق الحديث ولا يخرج انسان من اقواله. واما قول الصحابي في الباب الذي لا يوجد غيره فانه حجه. واذكر في ذلك ان نسيت احد التابعين مشاهير يقول قلت للزهري هلم فلنكتب حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول فكتبنا يقول فلما فرغنا قال لي الزهري هلم فلنكتب اقوال الصحابه. فقلت ان قلت ليس بسنه. قال الزهري بل هو سنه. قال فكتب لم اكتب ففاقني. والشاهد من قول الزهري ان قول الصحابه ايش؟ سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه قال عليك بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد. ولكن لابد من الاعتناء باثار الصحابه. وما كان الامام احمد ولا الشافعي ولا غيره اذا ثبت الاثر عن الصحابه يخرج. لا يخرج كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اذا اختلف الصحابه اختار من اقاويلهم ولا يخرج عنه. واذا ثبت قول صحابي في باب وليس فيه حديث فانه لا يفارقه. بل قول الصحابي مقدم عنده على الحديث الذي فيه شيء من الضعف. والحديث الذي فيه شيء من الضعف وفيه عن المدلس اقوى عنده من الراي. وهذا معلوم عن الامام احمد رحمه الله عليه. قال ثم قال واحفظوهن واخبروا بهن من وراء. أمرهم الزمن يخبر به من وراء. قال أبو التياح. أبو التياح مشهور بكنيته أيضا. واسمه يزيد بن حميد الضبعي وهو من الثقات. طبقة خامسة والسادسة. اسمه يزيد بن حميد الضبعي عن أبي جمرة ولا تشرب في الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فقلنا أن هذا قد نسخ. يقول المهلب خرجه في المغازي. خرج المغازي لأن في قصة قدوم وفد عبد القيس. وإنما ما استطاع أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في شهر مضر خوفا من من كفار غضب. قال وخرج في كتاب العلم باب تحفيظ النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس على أن يحفظ العلم والإيمان. استدل به البخاري وأخذ من قوله إيش؟ احفظوهن وأخبروا بهن من وراءه. فقال الإنسان إذا حفظ العلم فإنه يبلغه. فإنسان يسنه أن يحفظ العلم وأن يبلغه وأن ينشره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يحفظ هذا العلم والإيمان وأن يبلغه غيره. قال في باب قول الرجل مرحبا، قد ذكرنا بأنه يدل على جواز أن يقتل الإنسان الناس بقوله إيش؟ مرحبا. وهذا إذا قدموا عليه. إذا قدم عليك اثنان مرحبا بفلان. قال وفي كتاب الصفات في قوله الله خلقكم وما تعملون يريد أن الإيمان عمل بالقلب والجوارح. خرجوا في كتاب الصفات في باب قوله والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بماذا؟ بالأعمال. فسر الإيمان بالأعمال، قال ما الإيمان بالله، ثم فسره بالصلاة والصيام وغير ذلك. فالله فأعمال العباد والإيمان، وقد خلق الله تبارك وتعالى وهي مخلوقة لله جل وعلا، فجميع عمل العباد من صلاة وصيام كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فالإيمان عمل بالقلب وبالجوارح. قال وفي باب الزكاة من الإيمان، وهذا لأجل يعيش أنه فسر الإيمان بالزكاة ففيه وجوب الزكاة، وجوب الزكاة. قال وكذلك في الصلاة في باب منيبين عليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فيه إقامة الصلاة، لأن سنة قال وإقام الصلاة، فزل به على وجوب إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أبلغ من فعلها، إقامة الصلاة القيام بها على وجهها، يقال أقام فلان الشيء إذا أكمله وأتى به على وجهه، على الوجه الذي ينبغي. فالإقامة يعني الضبط والإتقان. قال وخرجه في باب وصاة النبي عليه الصلاة والسلام وفود العرب أن يبلغوا من وراءه، لأنه أمر من يبلغ من وراءه، فهؤلاء دعاء. قال في باب أداء الخمس من الإيمان، سنة به لأن مثل قال تعطوا من المغنم الخمس وتفسره وجعل هذا من الإيمان، فدل على أن هذا من الإيمان وأنه عمل جوارح ومع ذلك من الإيمان. قال في باب وفد عبد الغيث من المغازي في قصة قدوم هؤلاء. ثم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل بن مالك قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من اهل نجد ثائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فاذا هو يسال عن الاسلام فقال يا رسول الله اخبرني. قال ابن جعفر ماذا فرض الله عليه من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال إسماعيل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بالزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال إسماعيل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بشرائع الإسلام ويكمله. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وقال إسماعيل لا أتطوع ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلح إن صدق. زاد إسماعيل بن أبي ويس دخل الجنة إن صدق. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وهذا من شيوخ الأئمة الستة. الستة كلهم روى عن قتيبة من الثقات. حدثنا جعفر من الثقات عن أبي سهيل بن مالك اسمه نافع بن مالك. اسمه نافع ابن مالك. قال وحدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس هو ابن اخت الامام مالك، وهذا من الرواه المتكلم بهم في صحيح البخاري، الا انه في جملته صدوق واخطا في حديث رواه من حفظه. وكان اسماعيل بن اويس البخاري رحمه الله انتقى من أحاديث التي في كتابه، لأنه كان يكمل حفظه، وإنما انتقى من كتابه، وطلب البخاري رحمه الله من إسماعيل بن أويس كتابه فأعطاه فرحا بذلك. وكان إسماعيل بن أويس شيخ البخاري يفتخر على أصحابه طبعا شيوخ البخاري أن البخاري انتقى من حديث، يفخر فرح أن التلميذ انتقى من حديث. انظر لمكانة البخاري الآن لك. وكان يقول البخاري أنا مدين لك ما خذ كتابي وخذ منه ما شئت وأنا مدين لك ما حيت. لماذا؟ لأنه خلى لذكره وروى له في أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فاشترى البخاري أخذ كتابه الذي هو أتقنه وضبطه وإنما الخطأ وقع في حفظي وانتقى من أحاديثي، وانتقى من أحاديثي ما وافق فيها الثقات. قال حدثني مالك، مالك عن عمه أبي سويد وإن اسمه نافع المالك ابن أبي مالك عن أبيه وهو مالك عنه سمع طلحة من الثقات التابعين أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، أي رجل من أهل نجد ثائر الرأس، أي كان شعره منفوش، قال نسمع دوي صوتي ولا نفهم ما يقول، يتكلم بصوت جهوري قوي ما نفهم ما يقول، هكذا فيه يعني شدة الأعراض. قال حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، أي هذا الرجل الثاني يسأل عن الدين، فقال يا رسول الله أخبرني. قال ابن جعفر ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا الحديث فصل لما قال بعدم وجوب شيء زائد على الصلوات الخمس فقط، فذهب أو جعل بعض العلماء هذا الحديث أصلا في ذلك، فقالوا أنه لا فريضة من الصلاة إلا هذا، ولذلك استدلوا بهذا الحديث على أن العيد أن صلاة العيد فريضة، والكسوف والوتر وكل الصلوات، قال ولا فريضة إلا هذا، لقوله 5 صلوات في اليوم اللي قال هل علي غيرها؟ هل يجب علي غيرها؟ قالوا فنفى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدل على أن ما سوى صلاة الخمس فليس بواجب، وجعل هذا الحديث أصلا في ذلك. وأجيب على هذا من استدل بوجوب العيد وغيره، قال بأن هذا الحديث قد أتى وجوب صلاة العيد زيادة عليه، قد أتى الحديث زيادة عليه، فالحديث دل على أنه في ذلك الوقت لم يجب على هذا الرجل إلا هذه الصلوات، قال ولا يعني ذلك أنه لا يزاد عليه بل قد زيد عليه، فزيد عليه صلاة العيد وجوبها ونحو ذلك مما استدل به. وقوله لا إلا أن تتطوع، إما أن يكون الاستثناء متصل أو منفصل، إن قلنا بأنه متصل إيش معنى؟ قال هل علي غيره، أي هل يجب علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع فيجب عليك غيره، فهمتم؟ هذا قلنا متصل، بمعنى أنه لا يجب عليك شيء بأصل الشرع إلا أن تشرع في التطوع فيجب، فيكون إيجابه هنا مشروعك فيه، فهذا كان استثناء متصل، أي لا يجب عليك إلا أن تتطوع فيجب عليك، أما إذا لم تتطوع فلا يجب. واستدل من قال بهذا على وجوب إتمام النوافل إذا شرع فيها، قال بذلك هذا الحديث والاستثناء فيه متصل إلا أن تتطوع، بمعنى أن الإنسان إذا شرع فإنه يجب عليه إتمام ذلك. وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن الاستثناء غير متصل بل هو منفصل، بمعنى لا يجب عليك إلا أن تشرع تطوع فهذا لك، أي أن الاستثناء لا يعود إلى الوجوب، كيف يكون معنى الحديث هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تبدأ شيء من نفسك فهذا لك، أي ها هو أمر متطوع ولا يعود إلا تطوع يعود على الوجوب، بل هو منفصل، أي كان جملة مستأنفة، بمعنى تقول لا هنا معنى لا، قال لا إلا تطوع أي لكن أنت تطوع، أي لا يجب عليك غيرها لكن أنت تطوع فهو لك، وهذا أقرب هو الصحيح. وذلك دلت الأدلة على أن التطوع لا يجب الشروع به والإتمام، وما يدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة هل عندكم حيث فإني أصبحت صائما، فقالت نعم أهدي لنا حيس، فقال قربي فأكل فأفطر، وقد أصبح صائما، فدل على الإنسان يجوز له، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أمير نفسه، ودلت الأدلة الأخرى على أن الإنسان يجوز له أن يقطع التطوع وأنه لا يجب على ذلك ولا يجب ذلك، فيكون الاستثناء هنا منفصل على الصحيح على الظاهر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا التطوع. قال اسمعني بن ويس فأخواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة، فقال هل علي غيره؟ قال إلا التطوع. ثم الشاهد أنه لم يذكر الحج، قيل لأنه لم يفرض آنذاك، وقيل بل ذكر بدلالة النظام، قال أخبر بشرائع الإسلام، أي كمل الحديث لم ما أكمله، قال أخبر بشرائع الإسلام فذكر الحج وغيره ذلك، فأتى الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي أمكن على الفريضة. فقال اسماعيل لا تطوع ولا أنقص ما فرض الله عليه شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، قال زاد اسماعيل بن ويس دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث يدل على ان الانسان اذا التزم الفرائض واتى بها على الوجه الذي امر الله جل وعلا فانه ناجي وانه مفلح، وأن الإنسان لا يجب عليه شيء من النوافل. هذا متى؟ إذا أتم الفريضة وأكملها وأتى بها. فهذا الحد محمول على من أتى بالفرائض على التمام. لكن إذا كان الإنسان يخل بالفرائض فإنه لا بد لها من جانب، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول إيش؟ يقول انظر لعبدي هل له من تطوع فيجبر بهذا ما نقص من غيره. يقول أبو بكر العربي فكيف إذا كانت النافلة قاصرة فهل يمكن تجبر غيرها؟ ولذلك الإنسان إذا كان لا يلتفت إلى فريضته ولا يخشع فيه ولا يتدبر ثم هو في النافلة أبعد كذلك عن التدبر فأنا تجبر أين يكون جابر؟ وإنما الجابر أن يخشع في النافلة ويأتي بها فيجبر ما حصل من تفريطه في الفريضة. أما إذا كانت النافلة نصليها ولا روح بها بل نصلي ما نذكر إلا الله أكبر السلام عليكم فكيف تجبر؟ ولكنما تكون جابرة إذا أوتي بها على وجه اللائق وعلى خشوعها ولو قصر فيها الشيء فيجبر ما حصل عليه من خشوع والتدبر ما حصل من نفس الفريضة. ويدل على الإنسان يجب عليه أن يعتني بالنوافل وغير ذلك وأن يتدبر فيها وأن يحاول يخشع فيها وأن يحذر قلبه، لأن بعض الناس يخشع يحرص على الفريضة ولا يخشع الناس، هذا خطأ. قوله أفلح إن صدق في رواية الإمام مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، والبخاري رحمه الله أعرض عن هذه. وذلك العلماء اختلفوا في قوله أفلح وأبيه، منهم الغالب الشاذة وقول ذلك أعرض عن البخاري ولم يذكره ولم يرويها. وقال بعضهم أنه أفلح وأبيه كان قبل النهي عن حلف، وهذا بعيد. كيف قبل النهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم ينهى الصحابة عن قولهم والكعبة ونحو ذلك لتعليمهم، أما هو فلا يقع في ذلك، فرق كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من حلف الكعبة في أول الإسلام كما قال كنت إيش إنما نهاني الحديث قال إيش ما منعنا نهاكم عن ذلك يعني في بداية الإسلام ثم نهاهم عن الكعبة، هذا بفعل منهم. أما لا يعني أن المسلم قد يقول هذا، وذلك هذا بعيد أنه قال أن هذا قبل النهي هذا بعيد. وقيل أنه جرى على اللسان وأنه من كم يقول اللسان حلقة وحفظ ونحو ذلك وتربت يمينك وتربت يداك وما شابه ذلك الذي هو بصيغة الدعاء أو بصيغة الحلف ولا إفراد ذلك. وقيل أنه بإضمار رب أي قد أفلح وربي أبيه، ونظر الله عنه يحتاج إلى تحقيق أن له أبيه ربما قد تكون فيها شيء من الشذوذ، لكن أنا ما أعتقد أنه يحتاج إلى صبر. يقول البخاري يقول المهلب خرجه في الشهادات باب كيف يحلف، كيف يحلف، لأن هذا الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فازدل بالبخاري عن هذا الحلف، الحلف بالله تبارك وتعالى والله، أي كيف يحلف إذا أراد أن يحلف فيحلف بالله كما حلف هذا الرجل. قال هو باب ويخرج باب الزكاة من الإسلام لأنه ذكر فيها شريعة إيش الزكاة فادخل. قال باب وجوب الصوم لأنه ذكر فيه وجوب الصوم. وفي كتاب الإكراه باب في الزكاة، يقول في كتاب الإكراه لمنتهى كذا وقع في روايته وهو كتاب الحيل في عامة النسخ. هذه ورد هذه المراد. طبعا نكتب بعد الأداء إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وقوله فيه كله جاءكم يعلمكم دينكم فسماه كله دينا وقد قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا. البخاري رحمه الله في هذا التبويب تبويبه يدل على أنه يظهر أن مسمى الإسلام والإيمان واحد، لأنه بيّن بأن النبي أن ذكر هذه المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان وسماه دينا، فكانت تدل بأن الدين هو الإسلام مذكور الآية، وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي فكانت تدل بذلك أن الإسلام والإيمان الاثنين واحد، يقول أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان يسموه دينا. فالله جل وعلا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وفي الآية قال الدين عند الله الإسلام، فكان يقصد بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا مذهب البخاري ومثل مذهب محمد بن نصر المروزي وبعض السلف أن الإسلام والإسلام والإيمان شيء واحد. وأما ونقل محمد بن نصر المروزي أو حكى أظن ابن عبد البر وغيره عن أكثر أهل السنة، والصحيح أنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم أنه فرق أو أنه كان يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، بل المشهور عنهم بل لم يحفظ عن أحد من المتقدمين أنهم جعلوا الإسلام والإيمان شيء واحد، وذلك عامة السلف على التفريق ولم ينقل عن أحد منهم شيء ثابت بالتسوية، فما نقل ابن عبد البر وغيره ليس بصحيح. فما دام به البخاري هذا ليس بصحيح، بل الأحاديث تدل على التفرقة كما في قوله تبارك وتعالى قال تعرف وأمنا قل لم تؤمن ولكن أسلمنا، وبحديث ذكر تكلمين أو ربما يأتي معنا لما قال سيدنا وقاص يا رسول الله ما يتعرف عليك فإني والله لأراه مؤمنا قال أو مسلما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التفريق لما سأل عن الإيمان وعن الإسلام فرق بين الإسلام والإيمان، ولذلك الصحيح أنهما لكل واحد منهما معا. والقول المشهور عند عامة العلماء بأنهما مسميان إذا اجتمع فرغ وإذا فرغ اجتمع، إذا أطلق الإيمان دخل في الإسلام كما في عهد عبد القيس فإنه فسر الإيمان بإيش؟ بأركان الإسلام، وإذا اجتمع افترق فكان الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن، كذا في حديث جبريل فإنه فرق فجعل الإيمان أمورا قلبية الإيمان بالله وملائكته وجعل الإسلام أمورا ظاهرة، وكما في حديث المسند أحمد وغيره الإسلام علانية والإيمان في القلب، وقال الإيمان المؤمن من يتمنى الناس على أموالهم والمسلم يسلم المسلمون لسان يده، وجعل المسلم من سلم المسلمون لسان يده فهو هذا أمر ظاهر، وأما المؤمن من يتمنى الناس فالإيمان مشتق من الأمن ومن يتمنى عليه الإنسان، فالشاهد أنه من اجتمع كان الإيمان لما كان في القلب والإسلام لما كان إيش في الظاهر، وإذا افترق وأطلق الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. هذا هو قول مشهور عند عامة العلماء، هذا قول مشهور عند عامة العلماء، لكن غير رحمه الله محمد بن المروزي وغيرهم يرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وسيأتي في أبواب يبين البخاري هذا البيان. يقول مداره هذا الحديث المذكور في هذا الباب على أبي حيان، أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان ومن الثقات من طبقة الأعمش وغيره، قال حدثنا مسدد وهم ابن صرف بن غربل كما ذكرنا، قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو حيان وهو كما ذكرنا يحيى بن سعيد بن حيان، قال حدثنا إسحاق، إسحاق هو ابن راهويه، طبعا هو الاسم الصحيح قيل راهويه حمويه بردويه بزدويه، وقال بعض العلماء بأن وي تعني شيطان فكان يستحبون يقول راهويه حمويه بزدويه وعن مجر، قال حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي حيان محمد في الحديث ما نذكر هذا، عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يوم بارد للناس فجاءه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال يا رسول الله ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت المرأة ربتها فذلك شيء من أشراطها، وإذا كانت تفات رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. قال ثم انصرف فقال ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يردوا شيئا أي ما وجدوه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس بها. وقال اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان تتضاور رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمون الا الله، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه. يقول البخاري حدثنا اسحاق بن الرهويه او الرهويه عن جرير، جرير هذا بن عبد الحميد الضبي، هناك جرير اثنان احدهما اقدم جرير بن حازم وهو ارفع درجه من هذا لانه الطبقه الخامسه اظن السادسه، وجرير بن عبد الحميد من الطبقه الثامنه، وكلاهما من الثقات المشاهير من رجال البخاري وغيره. اما جرير بن عبد الحميد فهذا الثقه المشهور غالبا ما يروي عن كتابه، اكثر روايته عن كتابه، وربما روى من حفظه وقد وقع فيه شيء من الوهم من حفظه، لكن اكثر حديثه انما يروي عن كتابه. وهناك بعض المحدثين اشتهر بانهم لا يروون الا عن كتبه فقط. وجرير بن عبد الحميد لما ذهب العراق قالوا حدثنا، قال لا حتى تاتي كتبي، فكان حريصا انه لا يروي الا عن كتابه، لكن ربما احتاج ان يحدث من حفظه وقد وقع في شيء من الوهم، لكن هو في الجمله ثقه مشهور. عن ابي حيان قلنا يحيى بن سعيد عن ابي زرعه مشهور بكنيته من التابعين، اسمه ابو زرعه بن عمرو بن جرير، اي اسمه كنيته، هناك بعض الرواه اسمه كنيته مثل ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف بن الصحابه اسمه كنيته، فهذا ابو زرعه اسمه كنيته، اسمه ابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي حفيد الصحابي جرير البجلي رضي الله تعالى عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما باردا للناس إذ جاءه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. وفي الأحاديث الأخرى بغير الصحيح وبالقدر خيره وشره، فقد فسر الإيمان بهذه وهي أركان الإيمان: إيمان بالله من وجوده ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، إيمان ملائكة بوجودهم وبأفعالهم وكتبه كذلك، الإيمان بما ذكر الله جل وعلا من الكتب كالتوراة والإنجيل والقرآن وصحيح إبراهيم، ورسله الإيمان بهم وتصديقهم واتباعهم، ولقائه أيضا مراد اللقاء هو البعث. قال وتؤمن بالبعث الآخر أي بيوم القيامة، وأن الناس يبعثون من قبورهم وسيحاسبون إما إلى جنة وإما إلى نار. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ وهذا دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام، فسأل عن الإيمان فسره بأمر بأمور قلبية ثم سأله عن الإسلام. قال والأصل الإيمان مأخوذ من الأمن، مشتق من الأمن، ولكن لا يقال مؤمن أو آمنت بكذا إلا إذا صدقت واتبعت واهتممت على شيء لا يطلع إلا من قبله، فهنا فيها معنى الأمن. وإذا كان معنى الأمن معنى ذلك أن أمور في الغالب أنها تكون غير ظاهرة بخلاف الإسلام. الإسلام هو استسلام، والاستسلام إنما يكون ظاهرا. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والتوحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج لأنه لم يكن مفروضا آنذاك، إنما فرض الحج في السنة التاسعة على الصحيح. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا مقامات ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما من مرتبة الإحسان، أن الإحسان مقامان، الإحسان مقامان ليس أما المقام الأول فهو الأعظم وهو مقام المراقبة، مقام المراقبة وهو استحضار الله جل وعلا واستحضار قرب الله تبارك وتعالى واطلاعه عليه، استحضار أو هذا المرتبة الأدنى، أن يستحضر الإنسان أن الله جل وعلا يطلع عليه وأنه يراقبه، فهو يستشعر ان عين الله جل وعلا ايش لا تدعه، وان الله هذا مطلع عليه، فهذا يحمله حتما على ان يستقيم على الله جل وعلا. وهذه مرتبه، المرتبه الاعلى منها ان يشهد القلب ذلك مشاهده، ان يشهد ان الله طلع حتى يصير كانه يرى الله ويشاهده، وهذا كما قيل نهايه مقام الاحسان، يعني لا يشهد مراقبه الله فرض الله يطلع عليه، بل يشهد ذلك حتى يقوم مقام كأنه يرى الله. ولا شك أن من رأى الله تبارك وتعالى سنحفظ جواره ممن علم أن الله مطلع عليه فقط. فهنا مقام مراقبة، وهناك مقام مشاهدة كما قيل. وهذا مع قوله أن تعبد الله كأنك ترى، أن يصدك الحال من المراقبة والمشاهدة كأنما ترى الله. وأنه من وصل إلى هذا فقد وصل إلى غاية ما يمكن يصله بشر من هذا المقام. والمرتبة الأخرى إن لم تصل هذه المرحلة، مرتبة مشاهدة، فالمرتبة التاليها هي مرتبة المراقبة، أن تستحضر بأن الله جل وعلا مطلع عليك، فتستحي والله تبارك وتعالى وتراقب جوارحك، تراقب أقوالك وأفعالك. وهذا لا شك أنه من وصل إلى المرتبة الحقيقة فهي مرتبة عالية، والإنسان عليه أن يسعى جاهدا في أن يصل إلى المرتبة، وتحتاج إلى مجاهدة. هذه المرتبة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تدبر القرآن، وتحتاج إلى كثرة الذكر، لأن كثرة الذكر تستحضر. لذلك الإنسان كلما أكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك، كلما استشعر بمدى الله تبارك وتعالى وابتلاعه، وكثرة الذكر تجلب الإيمان. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله وقال له رجل إني أقرأ القرآن ولا أجد تلك اللذة أو ذلك الشعور في أقرأه، فأرشد في الإسلام قال أكثر من الذكر. ثم قال كلام مجمل، قال إن كثرة الذكر تجلب الإيمان والقرآن يجلب العلم. وحقيقة كثرة الذكر تجلب الإيمان وترقق القلب، وذلك تجد القلب الذي يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان لا يخفى عن ذكر الله جل وعلا يرق قلبه ويستحضر الله جل وعلا، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره. فكثرة ذكرك لله جل وعلا تستشعر دوما أن الله عز وجل مطلع عليك، فتأتي هذه المرتبة المراقبة. كلما زاد الإنسان في مثل هذه المقامات العالية كلما شعر بأن الله جل مطلع عليه، ثم بعد ذلك وصل لمرتبة أنه كأنه يشاهد الله تبارك وتعالى. وليس مراد المشاهدة هنا رؤية القلب، انتبه، هناك رؤية للقلب، رؤية القلب. بعض الناس فسر كمال الإحسان قال بأنك ترى الله بقلبك، وهذا خطأ، بل هذا لم يحصل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به. كما أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بقلبه لم تكن في كل وقت، بل إنما رآه بقلبه مرتين، وهي رؤية قلبية، رؤية قلبية، إنما رآه مرتين. كان حديث لما قيل لابن عباس بن ذر هل رأى ربه؟ قال رآه بفؤاده مرتين، وهي رؤية قلبية غير رؤية بصرية، وهي أبلغ وأعظم من رؤية المشاهدة هنا. ولذلك من فسر هذه المشاهدة بأنها كأنك تراه بمعنى رؤية قلبية فهذا خطأ، لأن هذا المقام خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه لم يكن على كل حال، فإنما رأى ربه تبارك لما عرج به رؤية بالقلب، وهذا رؤية فوق هذا المقام. وهذا هو الصحيح، أن هذا كما ذكرنا رؤية القلب والفؤاد أمر خاص به عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذه أعلى درجات الإيمان ومرتبة الإحسان. ثم قال يا رسول الله ما الساعة؟ هنا جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة؟ لما سأل؟ الأظهر الله أعلم أنه أراد أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر أن الله جل وعلا منفرد بها حتى ينقطع السائلون عنها، فكأنه أراد يظهر للناس السامعين أن الله منفرد بها حتى يقطع طمعهم بها. فقال ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت تسألني أنا لست أعلم منك، لكن إيش أجهل وقت الساعة، ولكن سأحدثك عن أشراطها ونرشده لما هو مهم. وهذا معنى الكفاءة، الإنسان قد يأتيك ويسألك عن أمر لا فائدة به، ولا أخبره بأمر هو إيش أكده، فولا أخبرك بما هو أكد لك منه. وهذا معنى الإنسان عليه أن يحرص لما ينتفع به، ولا يحرص على ليس كل علم يطلب، وليس كل شيء تحتاج أن تعرفه، وإنما الإنسان يطلب ما ينفعه، وأما ما لا يترتب عليه عمل ولا نفع فلا فائدة منه، فلا تضيع وقتك به. وبعض الناس يطلب فضول العلم والأشياء التي لا يقوم بها وقد ترك ما هو أوجه، وهذا من الخطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المعلوم، ثم قال ألا ولكن سأحدثك عن أشخاصه، يعني إذا أنت لم تسمع ساعة خائف سأحدثك عن أمرات لن تزداد عن قربها حتى تستعد، هذا أولى أن تعرف أمرات حتى تستعد إذا أتت وتتأمل فيها. قال ولكن سأحدثك عن أشراطها إلى ولد الأمة ربك ومرأة ربك العالمين، ربتها مع سيدتها، إذا ولدت الأمة سيدتها. واختلف العلماء في المراد هنا الذي جعل ذلك أو جعل المهم من أشخاص الساعة، قيل المراد بذلك اتخاذ الملوك السلام، يعني هذا سيحصل، وأن الفتوح ستتوسع وسيأتي الملوك والأمراء فيتخذون السرايا الإمام فيستولدوهن، وابن الملك وابن الأمير سيكون أميرا وأمه أمة، فكأنما المرأة والبنت أو هذه الأمة ولدت سيدها، ولد الأمير، ولد الملك، ولد الوالي، فهنا كأنه قالوا هذا يدل على أن تتوسع وأن الملوك سيتخذون السرايا إضافة إلى الأحرار. وقال بعض العلماء بل هذا يدل على توسع الفتوحات وأن المسلمين سيكثرون منها، لأن الحر إذا أولد أمته فإن ابنه منه إيش؟ المعلومة أن الإبن يتبع أمه في الرق والحرية، والإبن يتبع ثلاثة، يتبع خير أبويه في الدين، بمعنى لو ولد الإبن وأمه نصرانية وأبوه مجوسي فيحكم له بأنه إيش؟ نصراني تبعا لخير أبويه دينا، فيتبع خير أبويه في الدين، ويتبع والده أباه في النسب، ويتبع أمه في الرق والحرية. فإذا كانت هذه الأمة مزوجة من حر فولدها عبد لأنه يتبع أمه، أما إذا هذه الأمة ولدت بملك اليمين من سيدها فإن ابن السيد حر، فهي أم أمه أمة وهي حر، وتكون أم ولد لا تباع ولا توهب، وإذا مات فهي حرة. قال فيدل على خير الفتوحات وأن المسلمين سيتوسعون في السراج فيستولدوهن ويكون ابنها حرا وهي أمة. وقال بعض العلماء بل هذا يدل على انتكاس الموازين، قالوا كأنما الأمة تلد صبيا عاقا عاقا ويعاملها معاملة السيد لأمته. قال لأن الحديث ظاهره أن إنما تكون الساعة عند اختلاف الموازين وعدم انتظام الأمور. قال فهذا يدل على كثرة العقول، فكأنما النساء يلدن أسيادهن من كثرة يعني معاملته لها بقسوة كأنما يعامل أمته. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله بعد. الصلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم على Thank you.